فيكون الحب والبغض لنفس الشخص أم لعمله؟ الحب والبغض لعمله، كان مؤمنا أحبه لإيمانه، وإن كان كافرا أبغضه لكفره، لا من أجل نسبه ولا من أجل يكون أبيض الأسود، لا، يحب لإيمانه وتقواه وإن كان أقبح الناس صورة، ويبغض لكفره وضلاله وإن كان أحسن الناس صورة، وإن كان أكثرهم وأكثرهم مالا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.